اشتقيت لك، أنا هواية أحبك. تعال عندي للبيت. اسكت بس لا تتنفس، من يمتى تحب وتحس؟ اش عندك جيت بعد خليت عليك انت علامة تقاس؟ اسكت بس لا تتنفس، من يمتى تحب وتحس؟ اش عندك جيت بعد خليت عليك انت علامة تقاس؟ لا تحبني، لا لا لا تحبني، لا تحبني ولا احبك، تعبت هواية من حبك بعد ما يفيدني قلبك، شو سوي بي؟ حبك انت اذاني، ابجي هواية خلاني، وتريد ارجع لمن ثاني، شو سوي بي؟ ابعد عاد كاف عناد، عذرك انت ابد ما فاد، دمعي يسيل وجرحي طويل من بيروت الى بغداد. لا تحبني، لا لا لا لا تحبني ولا احبك، تعبت هواية من حبك بعد ما يفيدني قلبك، شو اسوي بي؟ حبك انت اداني، ابجي هواية خلاني، وتريد ارجع لمن ثاني، شو اسوي بي؟ لا لا لا تحبني، لا تحبني ولا احبك، تعبت هواية من حبك بعد ما يفيدني قلبك، شو اسوي بي؟ حبك انت اذاني، ابجي هواية خلاني، وتريد ارجع لمن ثاني، شو اسوي بي؟